Book 2 73 73 73 Poder qualquer coisa. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. Você já pode dirigir? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Você já pode beber álcool? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Você já pode viajar sozinho para o exterior? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ poder يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز podemos fumar aqui هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ pode-se fumar aqui هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ pode-se pagar com cartão de crédito هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ pode-se pagar com um cheque هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ só se pode pagar em dinheiro هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ posso telefonar أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ posso fazer uma pergunta أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ posso dizer alguma coisa أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Ele não pode dormir no parque. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Ele não pode dormir no carro. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Ele não pode dormir na estação. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. podemos nos sentar؟ أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ podemos ver o cardápio؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ podemos pagar em separado? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟